على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. في المرة الماضية تكلمنا على الصفتين الأخيرتين المتقابلتين من صفات الحروف، وهما صفتا الاستعلاء والاستفال، وقلنا بأن أئمتنا تذوقوا الحروف العربية فوجدوا بأن قسما منها عند النطق به يتجه ضغط هوائه إلى قبة الحنك الأعلى، إلى سقف الحلق، إلى غار الحنك الأعلى، مصطلحات يعني تعابير متعددة والموصوف بها واحد وهو هذا المكان من الفم، قبة الحنك، غار الحنك الأعلى، سقف الحلق. وبعض الحروف لا يتجه إلى هذا المكان بل يكون متجها إلى الحنك السفلي، وقلنا في الدرس الماضي إن هذه الحروف التي تتجه إلى الحنك الأعلى سبعة جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط قظ، وأن بقية حروف الهجاء هي حروف مستفلة لا يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي. لو لاحظنا بارك الله فيكم عندما نأخذ حرفا من حروف خص ضغط قظ، انظروا مثلا لما نقول خا خا، انظروا ماذا يحدث، ضغط هذا الحرف يتجه إلى قبة الحنك الأعلى، قبة الحنك مكان مدور هكذا ومقبب، فلما يتجه الهواء إليه، نحن الآن نتكلم في فيزياء الأصوات، نتكلم في فيزياء الأصوات، لما يتجه ضغط الحرف إلى قبة الحنك الأعلى يصعد الصوت فيصطدم بقبة الحنك ويعود وله رنين كالرنين الذي نسمعه في بعض المساجد التي لها قبة، عندما ندخل مسجدا له قبة فإذا قال الإمام رفع صوته أو المؤذن رفع صوته نجد بأن صوته في المسجد صار له رنين، أو لو دخلنا غرفة خالية من الأثاث عندما نتكلم نجد لأصواتنا رنينا، هذا الرنين يسميه العلماء التفخيم. فالحرف عندما ينضغط إلى سقف الحلق ويصطدم بقبة الحنك الأعلى يصير له رنين، هذا يعني يمتلئ الفم بهذا الحرف كما تمتلئ الغرفة بصوت المتكلم بصدى الصوت. فلذلك سمى العلماء هذا العمل التفخيم. إذن التفخيم يا إخوة هو أمر ناتج من استعلاء الحرف، هل لاحظتم الصلة بين الاستعلاء والتفخيم؟ التفخيم أمر ينتج يترتب الذي سماه ابن الجزري مستحق الحرف، قلنا في تعريف التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، الحق هو أن يكون الحرف المستعلي ضغطه إلى الحنك الأعلى. طب ماذا ينتج عن هذا الأمر وما هو مستحق ذلك؟ مستحق ذلك يعني يترتب على ذلك أن يربو الصوت في الفم ويثمن ويصير صوتا ثمينا فيمتلئ الفم بصدى. لذلك لو نظرنا إن شاء الله إلى الشاشة عرف العلماء التفخيم بقولهم التفخيم، لا نريد اللوحة الأخرى لو سمح الأستاذ المخرج، التفخيم هو في اللغة التضخيم، الأمر المفخم يعني الأمر الضخم أو المضخم، هذا في اللغة. أما عند المجودين فإذا قالوا التفخيم فمرادهم أنه سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن يعتري يعني يصيب أو يحدث في الحرف يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه، كما نطقت منذ قليل خاء، لما قلت خاء تلاحظون بأن صوت الخاء ملأ فمي، خالدينها خاء، نسمع من بعض إخوتنا المبتدئين خاء، أرجوكم في البيوت أن تفرقوا، اسمعوني جيدا، خاء خاء غاء غاء، وما من غائبة في السماء غاء، أما إذا قلنا غاء وما من غاء لم يمتلئ بها الفم فلذلك لم تفخم. العرب لا تقول غاء ولا تقول خاء بل تقول غاء وتقول خاء، هذا العمل اسمه التفخيم وهو ناتج ومترتب على الاستعلاء. بالمقابل عندما أنطق حرفا مستفلا ولا أضغط هواءه إلى الحنك الأعلى فإن هذا الحرف لا يربو في الفم ولا يملأ صداه الفم، فلذلك نقول هو حرف مرقق، هو حرف مرقق. لذلك عرف العلماء الترقيق، لاريت اللوحة الأستاذ المخرج، عرف العلماء الترقيق فقالوا الترقيق في اللغة التنحيف، وعند المجودين هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. كتب خطأ في اللوحة فلا فيمتلئ، هذا خطأ، الصواب فلا يمتلئ الفم بصدى، يعني هذا الفم عندما نقول مثلا مالك إياك نعبد، يا لا أقول يا، لو قلت يا فإن الفم يمتلئ، وليس هذا من نطق العرب في شيء، انتبهنا. العرب تقول يا أيها الذين آمنوا، ولا تقول يا ولا تقول ما، فالحروف المستفلة كلها مرققة إلا الألف واللام والراء في بعض أحوالها فإنها قد تفخم، وهذا نرجئه إلى درس آت إن شاء الله. إذن التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاستفال. هذا إذن شكرا للدكتور إيمان على هذه الإفادة اللطيفة. إذن كل حروف الاستعلاء مفخمة، نعم، وهي سبعة، نعم، والباقي من حروف اللغة العربية ما عدا خص ضغط القذف فهو مرقق نعم، وبالتالي ومستفل، نعم، يعني مقترن بالصفتين، نعم، الترقيق والاستفال، نعم، يعني صار عندنا الاستعلاء ضده الاستفال، نعم، والتفخيم ضده الترقيق، نعم. فهذا بالنسبة إلى علاقة التفخيم والترقيق بالاستعلاء والاستفال، نعم. كيف يمكننا أن يعني يمكن المشاهد أن يأخذ نفسه بهذه الصفة بخاصة صفة الاستفال، أن يدرب نفسه عليها؟ الاستفال لا يحتاج إلى تدريب، لأن الأصل أن الإنسان لا يفخم، يعني الأصل في الكلام العادي، يعني إلا بعض العجم ممكن يفخمون، أقصد يعني بعض العجم هم يفخمون بعض الحروف، وعندما نقول العجم، عفوا دكتور، لا ليس للانتقاء، بغير العربي، نعم، كل من ليس بعربي ففي اصطلاح علماء الشريعة هو عجمي، نعم، وهذه صفة لتمييز بين أهل اللسان، نعم، وبين غير، نعم، أهل اللسان، يعني الذين، يعني شرفهم، نعم، الله بالقرآن، يعني لما مثلا نتكلم عن اللغة الإنجليزية نقول الذي لا ينطق الإنجليزية لا يستطيع أن ينطق كذا عليه، نعم، فهذا ليس يعني ليس من باب التعيير، نعم، وإنما هو من باب وصف الحال، نعم. القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، فمن أراد أن ينطقه كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نقل إلينا عن الصحابة الكرام وعن التابعين وعن تابعيهم وهكذا إلى شيوخنا الكرام، لا بد له أن يراعي هذه الكيفيات في النطق. أيضا نريد يا دكتور بعد إذنكم أن ننبه على شيء، في الدرس الذي قبل الماضي تكلمنا على صفتين متقابلتين هما الإطباق والانفتاح، وقلنا بأن حروف الإطباق أربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء، وقلنا بأن الإطباق هو التصاق انطباق طائفة من اللسان على غار الحنك الأعلى أو محاذاتها له محاذاة شديدة، هذا العمل يعطي الحرف قوة. لاحظوا أن حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، وأن حروف الاستعلاء، ممكن الأستاذ المخرج يخرج لنا اللوحة التي فيها حروف الإطباق والاستعلاء الملونة. حروف الاستعلاء خص ضغط قض، هذه السبعة، بينما حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء. نلاحظ يا إخوة أن الصاد هي حرف مطبق ولكنها في نفس الوقت مستعلن، كذلك الضاد، انظروا إلى اللوحة، حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء، حروف الاستعلاء خص ضغط قض. قد لونا حروف الإطباق باللون الأحمر، فلاحظوا بأن حروف الإطباق كلها مستعلية ولا عكس، يعني قد يوجد حرف مستعل وليس مطبقا، وهذا ينطبق على ثلاثة أحرف هي الخاء والغين والقاف. الخاء والغين والقاف مستعلية ولكنها غير مطبقة، لذلك حروف الإطباق أشد حروف الاستعلاء تفخيما. جميل. حروف الإطباق أشد حروف الاستعلاء تفخيما، لما؟ لأنها حوت صفتين من صفات القوة، وهما صفة الإطباق وصفة الاستعلاء، بينما الغين والخاء والقاف قد حوت صفة الاستعلاء. أين يتجلى هذا يا إخوة؟ يتجلى في الحرف المكسور، لما نقول مثلا ضا ضو ضي، حتى عندما تكون الضاد مكسورة تكون ضخمة مفخمة تماما، ضيزة مثلا، ضيزة، ظا، ظو، ظي، ظي، ظل، ظل، ولو كانت العظيم، ولو كانت الظاء مكسورة قوية. لكن عندما نقول قا، قا مفتوحة، قو، قي، لما نقول قي لا نلاحظ فيها وهي مكسورة تلك القوة التي لاحظناها في ضي أو في طي أو في ظي من الحروف المطبقة المستعلية. كذلك الغين نقول غا، غو، غي، مثلا من غل، ولا نقول من غل. ولو سمعناها من بعض الإخوان المبتدئين ننبه، نقول لا تقل ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا مبالغة في تفخيم الغين المكسورة. نعم دكتور. شكرا دكتور أيمن على هذه الإفادة. نتوقف عزيزي المشاهد مع هذا الفاصل ونعود إليك بعد قليل.